ويتكلمون عن الناس بما يكرهون كأنهم يأكلون لحومهم ميتا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، كأن تقول هذا حقير، هذا مسكين، هذا جبان، هذا صعلوق، هذا أعمى، هذا أعور، هذا أعرج، هذا بأي صفة أو بأي كلام يكرهه. ذلك الشخص إذا وصل إليه الكلام فتلك هي الغيبة التي يوم أن مر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج مع الخليل جبريل عليه السلام، رأى النبي صلوات الله وتسليماته عليه قوما لهم أظفار من نحاس، لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يجرحون بها وجوههم وصدورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: من هؤلاء يا اخي يا جبريل؟ من هؤلاء القوم الذين لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم؟ قال: هم الذين يأكلون لحوم الناس ويخوضون في أعراضهم. هؤلاء الذين كانوا يخوضون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم بالغيبة والنميمة، بالغيبة يا عباد الله. ونحن لا نفطن إلى هذا الأمر، وتركنا الحبل على الغارب لألسنتنا تتكلم في كل شيء بعلم وبغير علم. النبي محمد صلوات الله وتسليماته عليه يقول لنا: من يضمن لي ما بين لحييه، اي لسانه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. ضمان الجنة في حفظ اللسان وحفظ الفرج يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي رجل الى الحبيب يقول له: يا رسول الله، اي المسلمين افضل؟ قال صلوات الله وتسليماته عليه: من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. والحبيب صلوات الله وتسليماته عليه وهو يوما مع عائشة رضي الله عنها، وكانت قد غارت من صفية رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، حسبك من صفية كذا وكذا، اي انها قصيرة. عائشة احب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اليه، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلوات الله وتسليماته عليه. تقول له: يا رسول الله، حسبك من صفية كذا وكذا، اي انها قصيرة، كافيك منها كذا وكذا. فقال لها النبي صلوات الله وتسليماته عليه: لقد قلت كلمة يا عائشة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه الكلمة البسيطة اليسيرة ربما تمر على واحد منا ولا يتفكر فيها: فلان قصير، فلان أعمى، فلان أعرج. لقد قلت كلمة لو مزجت، أي خلطت بماء البحر، لغيرت رائحته أو لونه أو طعمه من نتنها. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ولذلك قال العلماء أن هذا الحديث أعظم زاجر للغيبة. هذه هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يعلم النبي الأمة في شخص عائشة رضي الله عنها. الغيبة يا عباد الله ذكرك أخاك بما يكره. طب ان لم يكن في اخي ما اقول فقد بهته، اي قد افتريت عليه الكذب، ولا حول ولا قوة الا بالله. فتأتي يوم القيامة ويؤخذ من حسناتك ومن حسناتك ومن حسناتك ويعطى له، لان الغيبة واجب على المسلم ان يستحل من اغتابه منها، ان لم يكن في ذلك مضرة عليه يستحله من تلك الغيبة. استمعوا الى الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم، الامام مسلم والامام البخاري، عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، بس كلمة يقولها الانسان لا يتبين فيها، لا يفكر فيها، ينساها بعد لحظة او بعد لحظات او بعد يوم او بعد ايام، ولكن الذي يعلم السر واخفى لا يضل ولا ينسى. ان العبد لا يتكلم بالكلمة، ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، لا يتفكر فيها ولا يفكر فيها، يذل بها في نار جهنم ابعد مما بين المشرق والمغرب. من كلمة سهلة على لسانه ميسورة تكون سببا في اذلال قدمه في نار جهنم ابعد من المشرق الى المغرب. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري ايضا: ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، يرفعه الله تعالى بها درجات. اكل اكلة او شرب شربة او شرب شربة او فعل شيئا فحمد الله فاثنى على الله فامر بمعروف نهى عن منكر اتبع قولا للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا اليه، رأى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم فوجه له. ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، ينساها بعد لحظات، ربما قالها ونسيها في الحال، يرفعه الله تعالى بها درجات. وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. كان يغتاب انسان، كان ينم في انسان، كان يتعرض لعرض انسان مسلم، كلمة يقولها لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم، ولا حول ولا قوة الا بالله. ثم استمعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم في خطورة هذا الموقف في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي، يقول صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، استمع، ما يظن ان تبلغ ما بلغت، ما يظن ان تبلغ ما بلغت. كان يأمر بامر بمعروف وينهى عن منكر ويتناقله الناس من شخص الى اخر، تبلغ هذه الكلمة الطيبة من رضوان ربنا جل وعلا ما بلغت، ما يظن ذلك العبد ان تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه الى يوم ان يلقاه. الله اكبر، يكتب الله تعالى له بها رضوانه الى يوم ان يلقاه. وانظر الى المقابل: وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت، لا يظن ان تبلغ هذه الكلمة ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها سخطه الى يوم ان يلقاه. يكتب الله تعالى له بها سخطه عذابه وعقابه ونقمته الى يوم ان يلقاه. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا الصحابي الذي يأتي الى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، دلني على امر اعتصم به اتمسك به. قال: قل امنت بالله ثم استقم. قل امنت بالله عز وجل ثم استقم على هذا الايمان، فان محمدا صلى الله عليه وسلم عباد الله يوم ان قال: شيبتني هود واخواتها. اتدرون لماذا شيبت هود رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيبته لقول الله عز وجل في اخرها: فاستقم كما امرت ومن تاب معك. هذا الامر من الله عز وجل للاستقامة، بالاستقامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سببا في احلال الشيب على رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. قال: يا رسول الله، اي شيء تخاف علي منه؟ امسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: هذا اخاف عليك من لسانك. اذا كان هذا فعل النبي مع الصحابي رضي الله عنه، فما بالكم بحالنا وقد تركنا ألسنتنا تتكلم في كل شيء. فواجب على الانسان المسلم العاقل المكلف ان يزن كلامه، فان كان في كلامه مصلحة تكلم، والا سكت ولا يتكلم. ولا تكثر الكلام بغير ذكر الله عباد الله، فان كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وان ابعد القلوب من الله جل وعلا يوم القيامة القلب القاسي. ان ابعد القلوب من الله القلب القاسي. فواجب على كل واحد منا ان يتذكر قول الله عز وجل: اذا ما هم بغيبة او نميمة ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا. اذا هم احدنا بان يتكلم في كلام ليس فيه مصلحة، فعليه ان يتذكر قول الله عز وجل: وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اذا ما هم احدنا ان يتكلم بكلام لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه ان يتذكر قول الله عز وجل: اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، واذا البحار فجرت، واذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت واخرت. يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. استمع: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ان الابرار لفي نعيم، وان الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما ادراك ما يوم الدين؟ ثم ما ادراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والامر لمن؟ والامر يومئذ لله. فهذا اللسان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: سكلتك امك يا معاذ. يوم ان قال له: يا رسول الله، ائنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ هذا الكلام سيحاسبنا الله عليه. قال: سكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تذكروا قول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإن من مخاطر الموقف أن يأتي أناس يتكلمون في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي شرعه بما يسخط الله تعالى عليهم، وينشرون ذلك على الناس تحت مسمى التمثيليات وغيرها، كما يشاهد في هذه الأيام تحت مسمى العائلة ذلك المشهد الذي يشوه صورة الإسلام، وذلك فيه من الغيبة والنميمة والسخرية بالله وآياته ورسوله والمؤمنين ما يعجز إبليس نفسه من أن يفعل مثل ما يفعلون هؤلاء. فإن دين الله يا عباد الله لا يحرم الخيار ولا البطاطا ولا غيرها كما يدعي هؤلاء السفلة، ولكن دين الله عز وجل يحرم ما حرم الله ويحلل ما أحل الله. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم صادق، وإن هذه حرب إعلامية على دين محمد صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يبغضوا الناس في الدين، يريدون أن يكرهوا الناس في رب العالمين، يريدون أن يجعلوا الناس لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فإن الدين منهم براء، ووالله ثم والله ثم والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ويل لمن كتب هذا، وويل لمن شاهده ورضي به وأقر به. فإن ذلك من الغيبة التي لا يرضى عنها ربنا عز وجل، ولا يرضى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. فوالله ما رأينا اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا أي ملة ولا نحلة على وجه الأرض تهين دينها مثل ما يهين المسلمون دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما رأينا أحدا أذل دينه مثل ما أذل المسلمون دينهم، وما رأينا أحدا سخر من دينه مثل ما يسخر المسلمون من دينهم. وصدق الله عز وجل وهو يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم، هذا كلام ربنا. وأيضا يقول الرب في أمثال هؤلاء: ومن رضي بفعلهم وبأقوالهم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، وهذا الكلام والله الذي لا إله غيره من سخط الله، والله الذي لا إله غيره من سخط الله لمن كتبه ولمن مثله ولمن شاهده ولمن رضي به. إن العبد أو الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. هذا الذي كتبها ما كان يظن أنها ستطوف العالم الإسلامي لكي تشوه صورة الإسلام والمسلمين، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى بها عليه سخطه إلى يوم أن يلقاه. فمن أراد أن يحل عليه سخط الله فليتابع مثل هذا المنكر الذي لا يرضى الله تعالى عنه. أما من أراد أن يحل عليه رضوان الله عز وجل فلينتهي عن مشاهدة ذلك المنكر، وليتب إلى الله عز وجل، وليعلم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللهم بلغ، اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد عباد الله، أحذر نفسي وإياكم من الغيبة، فإنها محرمة، حرمها الله في كتابه وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وإذا ما رأيت إنسانا يغتاب إنسان فعليك أن ترده إلى صوابه وأن تمنعه من ذلك، فإن من رد عن مسلم في الدنيا رد عنه الله العذاب يوم القيامة. فإن الله عز وجل كريم حليم علم النبي الأخلاق الحميدة، فقالت عنه عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، ولم نرى في القرآن أمرا بالغيبة ولا النميمة، ولكن رأينا في القرآن نهيا عن الغيبة والنميمة. أسأل الله عز وجل لي ولكم وللمسلمين في كل مكان حسن الخاتمة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم نسألك نصر الإسلام والمسلمين. اللهم نسألك نصر الإسلام والمسلمين. اللهم نسألك نصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بمن يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فرجت عنه، ولا فقيرا إلا أغنيته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، واحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا.